طيب نتكلم مع قصة الصوفية. كان لي درس في مدينة ناعور في جنوب الأردن، وكان يحذر مني كبار الصوفية ويقولون عنا بأننا وهابيون، ويحذرون منا ومن دروسنا، وكانوا لا يحضرون. وكنت أدرس في جامع مسجد ناعور الكبير، أدرس درس العقيدة الطحاوية ودرسا عاما في المغرب، وقدر الله أن أدعى عند أحد إخواننا في يوم من الأيام في غير يوم الدرس، وذهبت إلى مسجد آخر في أصلي فيه، فإذا بأحد كبار الصوفية هناك اسمه عبد الحفيظ البحر أبو عبد الله. رآني رجل كبير في السن وابنه له يعني شأن في البلد، وهو كبير في السن، كان فوق الستين، وهو شيخ عشيرة تقريبا، كان كبير القوم ومن عشيرة اسمها العجرمة، من فخذ من أفخاذها بطن من بطونها اسمه البحر، يعني هو العشيرة الكبيرة حوالي 70,000 اسمهم العجرمة، هو أو فخذ البحر، بحر من عجرمة. المهم رآني وأنا أصلي في المسجد الآخر، فقال لي أمام الناس: شيخ! ورفع صوته والناس خافت منه: انتوا ليش تكرهوا النبي؟ يوجه لمين الكلام ده؟ بطلع يمين شمال بيقول لا. قلت له مين؟ قال لي: انت فكرتك. قلت له: قلت له: اعوذ بالله، اللي بيكره النبي الكافر. قال: انتم تكرهوا النبي. قلت له: مين احنا؟ قال: انتم الوهابيين. الله أكبر، إحنا الوهابيين؟ قلت له: مين الوهابيين؟ قال: اللي بيكرهوا النبي. قلت له: لا إحنا وهابيين يا أخي، ولا إحنا بنكره النبي، إحنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومش وهابيين، لا ننتسب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: بيكرهوا النبي؟ أنتم ما بتصلوا على النبي؟ قلت له: لا والله بنصلي على النبي. اسمع كمان، اسمعوا يا جماعة. قلت لأهل المسجد: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: لا لا لا لا، أنتم ما تصلوا على النبي بعد الأذان. فمش كده. قلت: والله بنصلي على النبي بعد الأذان، نعلم الناس الحديث. فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. قال: لا لا لا لا، انتوا تأمروا المؤذن ما يصلي على النبي بعد الاذان، ليش؟ ورفع صوته، وكل من بالمسجد خاف منه، كل من كان بالمسجد خاف منه، كل من كان بالمسجد سكت ولبد، واخذوا ينظرون ماذا سأفعل. قال: ليش؟ رفع صوته: ليش تكرهوا النبي؟ ليش ما تصلوا على النبي؟ قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10 مرات. أنت وهابي تكره النبي؟ الحمد لله، إيش هالورطة هذه؟ قلت له: طيب أبو عبد الله، أنا بدي أذن وشوف كيف أذاني، صحيح ولا مش صحيح؟ ألهمني ربي ما سأقوله لكم. قال: تفضل. هو الآن بيختبرني بقى، شوف أذاني صحيح ولا لا. قال: تفضل. قلت: شوف أذاني كيف. وضعت إصبعي في أذني وأذنت على السنة بدون تلحين. أردت أقول الله أكبر الله أكبر. كيف أبو عبد الله؟ قال لي تمام. الله أكبر الله أكبر. كيف أبو عبد الله؟ قال لي تمام. أشهد أن لا إله إلا الله. كيف أبو عبد الله؟ قال لي تمام. أشهد أن لا إله إلا الله. كيف أبو عبد الله؟ قال لي تمام. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، مو هيك الأذان. قلت له أنا بقى وهابي. أنت وهابي أبو عبد الله، تكره النبي. كل الناس وصار يعني اللي كان معرش نفخ نفسه نفخ ريشه، أخذ ينزل وينزل وينزل، وضحكوا عليه في المنزل، إيه يا بحر؟ إيه ساكت ليه يا بحر؟ قول. أنا قلت له أنا بقى نفس الكلام اللي قاله، قلت له أنت وهابي تكره النبي. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه عليه 10 مرات وهابي تكره النبي. يا ابو عبد الله وهو يقول لا لا لا، مو هيك الاذان، مو هيك الاذان. وانا قلت له: ومو هيك الاذان يا ابو عبد الله؟ الاذان يبتدي بالله اكبر، ينتهي بلا اله الا الله. واحنا مش وهابيين، احنا بنحب النبي عليه السلام، واللي بيحب النبي عليه الصلاه والسلام يتبع سنته. وكان هذا اخر عهدي به، وما شفته مره ثانيه الحقيقه. وتوفي رحمة الله عليه، الله يتجاوز عنه. هذا كان الموقف اللي صار بيني